قال رحمه الله: باب الخوف من الله. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. هذا رجل من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه يعمل، يعني كلما تشتهي نفسه من الشهوات، فلما دنا أجله جمع بنيه وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إذن لي عليكم حق، وهو أني إذا مت أجمعوا لي حطبا وأحرقوني، ثم أسحقوني، ثم ضروني في الهواء في البحر، لعل الله لا يعذبني بذلك. فلما مات نفذوا وصيته، فتفرق أجزاء في البحر، فقال الله سبحانه وتعالى: كن فلان، فقام رجلا بشرا سويا، الله على كل شيء قدير. فقال له: يا عبدي، لماذا فعلت هذا؟ قال: خوفا منك، لأني لم أبتئر، لم أعمل حسنة قط، فلذلك خفت أن تعذبني، ولعلي إذا تفرغت ما تقدر أنت يعني أن تعذبني. ففيه إنكار للقدرة أو عدم اطمئنان إليها، ومع ذلك يعني سامحه الله وغفر له.